والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صوم التطوع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب صوم التطوع. لما إن المصنف رحمه الله ذكر لنا وجوب صيام رمضان ومتى يجب الصيام ومن الذي يكون له عذر عن الصيام وما هي المفطرات وما هي المفطرات التي تجب فيها الكفارة، ثم كذلك المكروهات في الصيام، وبين لنا المستحب. الآن شرع المصنف رحمه الله بين لنا صيام التطوع الذي ليس بفريضة. نعم. وفيه فضل عظيم لحديث: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. فيقول الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. نعم، وهذا شيء عام بالنسبة للصيام المفروض وللنفل. فالصيام النافلة من أفضل الأعمال. من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفة. فالصيام من أفضل الأعمال. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الله سبحانه وتعالى يقول: الصوم لي وأنا أجزي به، وأنه يضاعف الحسنات حسب بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم. فإن الصوم لا حد له، لأن الصوم نوع من الصبر، والله سبحانه وتعالى أخبر أن الصابرون يوفون أجرهم بغير حساب. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والصوم نوع من الصبر، فلذلك صار فضله عظيم. نعم. وهذه الإضافة للتشريف والتعظيم. نعم، تشريف وتعظيم. الصوم لي، يقول الله: الصوم لي وأنا أجزي به، فهي تشريف وتعظيم. الصوم لي يقول الله. وقال بعض العلماء رحمهم الله أنه تشريف وتعظيم من ناحية، ومن ناحية أخرى أيضا أن الله يقول: الصوم ما يمكن يكون لغيره، يعني ما يستطيع الإنسان، ما يرائي فيه، لأن الصوم يستطيع الإنسان يأكل ويشرب ولا أحد يدري عنه. فالذي يصوم حقيقة فهذا لله، ليس فيه سمعة، ليس فيه رياء، لا يرائي الناس. فلذلك قال الله: الصوم لي، إنما يقصد به وجه الله، لأنه ما يدري عنك أحد وأنت في بيتك شربت أو أكلت. لكن مدام تركته لله هذا دليل على إخلاصك بالعبادة، وأنك أخلصت عملك لله سبحانه وتعالى، فصمت لوجهه. فلذلك قال الله: الصوم لي، يعني ما يكون رياء للناس ولا سمعة لهم. يسن صيام 3 أيام من كل شهر. نعم، يسن صيام 3 أيام من كل شهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي سأله أحب أن يصوم الدهر، قال: صم من الشهر 3 أيام فذلك صيام الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها. فإذا صمت 3 أيام فهي عن 30 يوما، فكأنك صمت الشهر كله. هنا والأفضل أن يجعلها أيام الليالي البيض. نعم، والأفضل أن تكون هذه الأيام 3 من الشهر أن تكون أيام البيض، أن تكون اليوم 13 و14 و15. نعم. لما روى أبو ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا صمت من الشهر 3 أيام فصم 13 و14 و15. رواه الترمذي وحسنه. نعم، وهذه هي أيام البيض، وسميت الأيام أيام البيض، يعني أيام الليالي البيض، لأن الليالي تكون بيضاء بنور القمر، لأن القمر في هذه الليالي 3 يخرج من أول الليل ولا يغرب إلا مع الفجر، فتكون الليل كله بياضا بالقمر، أمر القمر، نور القمر. فهذه سميت الثلاثة الأيام أيام البيض لبيضاض لياليها بنور القمر، وسميت بيضا لبياض لياليها كلها بالقمر. اي بس هذا السؤال اي لا لا ما تحرق الا من الحل من التنعيم ولا من عرفاتين. ويسن صوم الاثنين والخميس. نعم كذلك ايضا يسن صوم الاثنين والخميس، لان النبي كان يصوم يوم الاثنين والخميس، ويقول صلى الله عليه وسلم انهما يومان تعرض فيهما الاعمال، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم، فهو يستحب صيام الاثنين والخميس وكذلك الثلاثة الأيام التي هي من البيضنان، لقوله صلى الله عليه وسلم هما يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. رواه أحمد والنسائي. وصوم ست من شوال كذلك ايضا هذا من المستحب، ان يصوم المؤمن اذا افطر من رمضان يصوم ستة ايام من شهر شوال، لحديث ابي ايوب رضي الله عنه الذي رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، لانه اذا صام رمضان فرمضان عن عشرة اشهر، وإذا صام ستة أيام فهي عن شهرين، فهذه السنة كاملة، فكأنه صام الدهر كله بمقتضى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لحديث من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر، أخرجه مسلم. ويستحب له تتابعها، يعني يستحب أن يسردها ولا يجوز أن يفرقها، المهم أن تقع في شوال، لكن الأفضل أن يسر ستة الأيام ما يفطر بينهما، هذا أفضل وأكمل. نعم. وقولها عقب العيد لما فيه من المسارعة إلى الخير. نعم، مسارعة إلى الخير ومبادرة إليها، فهذا أفضل وأكمل، وإلا فشهر شوال كل وقت لصيام الست. نعم. لأن النبي قال وأتبعه ستا من شوال، فنص على هذا الشهر. نعم. وصوم شهر الله وصوم شهر المحرم، لحديث أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، رواه مسلم. نعم كذلك شهر الله المحرم الذي هو أول العام الهجري يستحب صيامه، أو الصيام ما يستطيع الإنسان منه، لأنه كل صيامه مستحب، فإن صام أكثره أو صامه فهو فيه فضل عظيم، لأن أفضل الصيام فيه. نعم. وآكده العاشر ثم التاسع، لقوله صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر. نعم، فأفضل صيام المحرم أفضل صيام يوم عاشوراء ويوم تاسع، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما وصل المدينة ورأى اليهود يصومون شهر يصومون اليوم العاشر منه، فقال ما بالكم تصومون؟ قال إن قالوا إنه يوم نجى الله فيه موسى وقومه وأهلك فيه فرعون وقومه، فقال صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه صلى الله عليه وسلم، فصار صيامه سنة. وقد قال بعض العلماء أنه فرض قبل فرض شهر رمضان، فالحاصل أنه من السنة. وورد أيضا في الحديث الآخر أن من صام يوم عاشوراء كفر الله عنه به السنة الماضية. نعم. احتج به أحمد وقال إن اشتبه عليه أول الشهر صام ثلاثة أيام ليتيقن صومها. نعم، إذا شك ما يدري بأي يوم دخل شهر الله المحرم، فالأفضل أن يصوم ثلاثة أيام من أجل يتأكد أنه صام التاسع والعاشر. نعم. وصوم عاشوراء كفارة سنة، ويسن فيه التوسعة على العيال، وصوم تسع ذي الحجة ويسن فيه التوسعة على العيال، هذا ما ورد فيه حديث، كان قالها بعض العلماء لكن لم يثبت فيها حديث أنه يستحب فيه التوسعة على العيال، ولكن التوسعة على العيال مطلوبة دواما، ما بس بيوم واحد من السنة، مستحب الإنسان أنه يوسع على أولاده ويكرمهم، وكذلك إذا يكرم جيرانه وأقاربهم اللي حق عليه، هذا مستحب طول العام طول الوقت. نعم. وصوم تسع ذي الحجة كذلك أيضا، صوم عشر ذي الحجة، لكن في الواقع هي وين وردت بلفظ العشر، لكن المراد تسعة، لأن العاشر يوم العيد، ويوم العيد ما يجوز صيامه، فهي تسعة أيام في الحقيقة لكنها يقال لها العشر تغليبا، فهي هذه العشر عشر أيام من شهر ذي الحجة، فهذه من أفضل الأيام، بل قال بعض العلماء إنها أفضل أيام الدنيا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من أيام العمل الصالح أفضل منهن من عشر ذي الحجة. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء. فذلك قال العلماء رحمه الله إن عشر الحجة أفضل من أيام رمضان، أما ليالي رمضان فهي أفضل لأن فيها ليلة القدر، فالعشر الأخيرة من رمضان أفضل من عشر ذي الحجة بالنسبة لليانيها، أما نهار عشر ذي الحجة فهي أفضل لقول النبي ما من أيام العمل الصالح أفضل فيهن من عشر ذي الحجة، وهذا رجحه كثير من المحققين فرقوا بينهم بين العشر، قالوا عشر رمضان من أفضل الليل والليانيها من أفضل الليالي، لكن أيام عشر ذي الحجة أفضل من نهار عشر رمضان، لكن ليالي رمضان بالفضل لا، لأن فيها ليلة خير من ألف شهر، لقوله عليه السلام ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، رواه البخاري. هذا الحديث رواه البخاري وحديث صحيح، فلذلك أخذ به كثير من المحققين النهار أن نهار عشر ذي الحجة أفضل من أي أيام، وأما ليالي رمضان فهي أفضل من ليالي عشر ذي الحجة. نعم. وآكده يوم عرفة. نعم، وآكد صيام يوم عرفة الذي هو يوم التاسع، فهذا فيه فضل عظيم، والنبي أخبر أن صيام عرفة لغير الحاج، الحاج لا يستحب أن يصوم، لكن من لم يحج يعني ما يستحب أن الإنسان يكون محرم بعرفات ويصوم، الأفضل أنه يفطر من أجل أن يتقوى على الدعاء والذكر والطاعة والعبادة إذا كان مفطر أقواله، فالأفضل أن يفطر في يوم عرفة إذا كان حاجا فيها، أما من لم يكن بعرفة فالأفضل أن يصوم هذا اليوم، وهذا فيه أجر عظيم، والنبي أخبر أن صيام يوم عرفة يكفر السنتين، السنة الماضية والسنة المقبلة. وآكده يوم عرفة لغير حاج بها، وهو كفارة سنتين لحديث صيام يوم عرفة احتسب على الله ان يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وقال في صيام يوم عاشوراء اني احتسب على الله ان يكفر السنة التي قبله، رواه مسلم. ويلي يوم عرفة في الآكدية يوم التروية، وهو اليوم الثامن. نعم، يوم التروية ايضا صيامه من أفضل أيام العشر، أيام العشر كلها فضيلة لكن أفضلها عرفة، ثم يليها اليوم الثامن الذي هو يوم التروية، كذلك اليوم السابع، فثلاثة الأيام إذا أمكن المؤمن يصوم 10 أيام 9 أيام من ذي الحجة الأكمل، وإذا ما أمكنه لو يصوم 7 و8 و9 فهو أكمل، وإذا لم يمكنه فلا ينبغي أن يترك صوم عرفة. وأفضله أي أفضل صوم التطوع صوم يوم وفطر يوم. نعم. ومن أراد أن يتزود من الخير ويكثر من الصيام فأفضل صيام أن يكون يصوم يوما ويفطر يوما. أما ما يفعل بعض الناس أنه يصوم الدهر كل يوم صائم هذا منهي عنه، والنبي كرهه ونهى. عبد الله بن عمرو لما سأل النبي قال يا رسول الله إني أحب أن أصوم الدهر، قال له صم من الشهر 3 أيام، فقال لا أطيق أكثر من ذلك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام يوم وأفطر يوم، قال أطيق أكثر من ذلك أفضل من ذلك، قال لا أفضل من ذلك. أفضل الصيام صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى، يعني بقيت فيه قوته ونشاطه. أما كل إنسان يستمر بالصيام هذا يضعفه، ولا ينبغي الإنسان يضعف جسمه لأنه يضر بالعبادات الأخرى، يضر بصيامه، يضر بصلاته، بجمعه ما يتيسر من المال، نفقته على نفسه ونفقته على أولاده والصدقة وإخراج الزكاة. فلا ينبغي أن يقصر في شيء ويجتهد في شيء ويقصر في الجانب الثاني. كل شيء يعطي حقه من العبادة، يعطي الصيام حقه ويعطي الصلاة حقها ويعطي الزكاة حقها ويعطي النفقة على الأقارب حقها والمساكين، فهذا الذي ينبغي وهذا الذي يليه. ولذلك قال لما قال إني أطيق أفضل من ذلك، قال لا أفضل من ذلك. ثم قال صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وأفضل الصلاة صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، فهذا أفضل الصلاة وهذا أفضل الصيام. نعم. وأفضله أي أفضل صوم التطوع صوم يوم وفطر يوم لأمره عليه السلام عبد الله بن عمرو، وقال هو أفضل الصيام، متفق عليه. وشرطه أن لا يضعف البدن. نعم، أيضا مشروط، لأنه إذا كان يصوم يوم ويفطر يوم ولا يضره، إن كان يضره عن بقية أعماله فلا يجوز له، ما ينبغي أن يضر بنفسه بالعمل. يعني النبي نهى بل يعطي كل حق عبادة حقها من العبادة ولا يضر نفسه، فلا يقوم كل الليل ويتعب نفسه، ولا يصوم جميع النهار كل الدهر كله ويضر نفسه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما أن كان فيه أناس من الصحابة رضي الله عنهم يحبون التزود من الخير ويحبون كثرة العمل الصالح من أجل أن يتحصلوا على الدرجات العلى في الجنة، فاجتمعوا وسألوا نساء النبي عن عمل النبي، فلما أخبرناهم بصلاته وصيامه كأنهم تقالوا ذلك، قالوا أين نحن من رسول الله؟ الله يقول لنبيه إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فالنبي مغفور لما تقدم، أما حنا لا، ينبغي نكثر من العمل. فجلسوا مجلسا وقال أحدهم أما أنا فأصوم النهار ولا أفطر أبدا، وقال الآخر أما أنا فأقوم الليل ولا أنام أبدا، وقال الآخر أما أنا أتفرغ للعبادة ولا أتزوج النساء أبدا، وقال الآخر أنا أجتهد في العبادة وأترك الشهوات وأحرم على نفسي اللحم فلا أذوقه أبدا. فلما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام ناداهم وقال أن قلتم كذا وكذا، قالوا نعم يا رسول الله وما أردنا إلا الخير. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا ليس كذلك، أنا أصوم وأفطر وأقوم من الليل وأنام من الليل وأتزوج النساء وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. تبين صلى الله عليه وسلم سنته والإنسان ما ينبغي يضر نفسه بشيء، بل يؤدي عمله ويقوم به ولا يضر نفسه، لا بطول قيام ولا بكثرة صيام ولا بترك الشهوات من الأشياء الطيبات التي أباحها الله. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. فالنبي عليه أخبرهم قال لا، هذه سنتي ومن رغب عن سنتي فليس مني، أنا أصوم أيام وأفطر أيام وأقوم من الليل وأنام من الليل وأتزوج النساء وآكل له، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالقدوة هو صلى الله عليه وسلم، والله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. نعم. وشرطه أن لا يضعف البدن حتى يعجز عما هو أفضل من الصيام، كالقيام بحقوق الله تعالى وحقوق عباده اللازمة، وإلا فتركه أفضل. ويكره إفراد رجب. السائل يقول هل على المعتمر طواف الوداع؟ نعم. هل على المعتمر طواف الوداع؟ نعم نعم، ينبغي يوادع، ما يترك الوداع، إذا قضى عمرته وجلس يوم ولا يومين يوادع، أما اللي أكمل عمرته وأراد أن يمشي في نفس اليوم فليس عليه وداع. نعم. السائل يقول هل يجوز للمرأة الحائض دخول المسجد الحرام؟ دخول؟ لا، ما يجوز للحائض ولا يجوز للنفساء ولا يجوز للجنوب أن يدخل أي مسجد من المساجد، والمسجد الحرام من باب أولى، فلا يجوز دخول أي مسجد على المرأة الحائض ولا على النفساء ولا على الإنسان إذا كان جنوبا. والبيت الحرام أولى، أنه لا يجوز دخول الحائض ولا النفساء. نعم. السائل يقول ما هي شروط الاعتكاف، وهل يجوز للمعتكف أن يترك مكان اعتكافه للذهاب إلى الصف الأول، وهل يجوز له الخروج من المسجد لتغيير ملابسه والاستحمام؟ الاعتكاف شرطه أن يقصد به العبادة وأن يكون في مسجد جماعة، هذا هو الاعتكاف. الاعتكاف لزوم المسجد، لزوم مسجد لطاعة الله، ولا يلازم مسجد إلا يصلى فيه جماعة. أما أنه مثلا يصير مسجد مهجور ولا أبو جماعة يروح يعتكف به، لا، لأنه ما يبغي الخروج، فلا فكونه يترك العبادة ولا يخرج، إن خرج فهو خالف الاعتكاف، وإن جلس فقد ترك الجماعة فلا ينبغي. ولذلك قال العلماء الاعتكاف يجوز في كل مسجد تقام فيه الجماعة، وأما الخروج فلا يخرج إلا لما لا بد له منه، كخروجه لقضاء حاجته، خروجه للوضوء، خروجه لطعامه فقط، أما غير هذا فلا يجوز. ما يجوز أن يخرج لعيادة مريض، ولا يجوز أن يخرج لتغيير ملابسه، ولا يجوز أن يخرج لاتباع جنازة، لا، ما لازم من المسجد، ما لازم من المعتكف. السائل يقول تعطلت سيارتي فسحبت البنزين من بفمي وأحسيت طعم البنزين في فمي، فما حكم صومي؟ ما عليك إن شاء الله، لأن هذا ما هو باختيارك، فلا عليك، الشيء اللي من غير اختيار الإنسان لا يؤاخذ به. السائل يقول إذا صمت من الشوال 6 أيام صوم كفارة، هل يحصل لي أجر صيام الدهر؟ لا، إذا الكفارة غير كفارة، هذا شيء واجب عليك، والمراد بالصيام 6 التي هي تطوع ونفل. أما تكون طيب يصير عليك 6 أيام من رمضان بعد، تقول أنا بصومهم بشوال ويحصل لي 6، لا، إنما صيام 6 أيام إذا كانت نفل، إما إذا صار عليك كفارة 6 أيام تصومهن، هذه واجب، صومهن قبل ثم تصوم 6 أيام. نعم. امرأة لديه حلي وقد بلغ النصاب وحال عليه الحول، فهل تدفع زكاته لوالدها إذا كان والدها فقير ويعتبر صدقة وصلة؟ لا، الوالد ما يجوز تدفع له الزكاة، والابن ما تدفع له الزكاة، لأن نفقته واجبة على المستطيع. اللي عنده مال يزكيه يجب أن ينفق على والده، ويجب أن ينفق على ولده، ولا يجوز يعطيه من الزكاة، لأن واجب عليه حق في غير الزكاة. حق الوالد واجب من غير الزكاة، والابن حق واجب من غير الزكاة. لكن لو دفعها إلى أحد أقاربه الذين لا تلزمه نفقته فلا بأس. أيهما أفضل، صلاة التراويح أم الطواف أثناء التراويح؟ صلاة التراويح وقتها محدود، وهي سنة سنها رسول الله. النبي يقول إن الله فرض عليكم صيام رمضان وسننت لكم قيامه. وصلاة التراويح هي وقت محدود، فينبغي الإنسان لا يترك التراويح. أما الطواف، الطواف عنده 24 ساعة كل وقت للطواف، يطوف في هذا الوقت، لكن كونه ما يطوف إلا بهذا ويترك التراويح لا، ينبغي يجمع بينهم، يصلي التراويح ويطوف ما استطاع على وقت فرغته. نعم. مجموعة من النساء يسألنا سماحتكم عن الحكم في من أفطرنا قبل المغرب بدقائق، لأنهن كنا في الطريق ولم يعلمنا وقت الغروب. من أفطر قبل غروب الشمس فعليه قضاء ذلك اليوم، سواء نساء أو رجال أو من كل من صائم لا بد أن يقضي. فإذا علمنا أنهن أفطرن قبل غروب الشمس فيجب عليهن قضاء ذلك اليوم. نعم. السائل يقول أنا طالب علم وقد اجتهدت كثيرا. طالب علم يقول اجتهدت كثيرا إلا أنني أنسى سريعا، مما يجعلني أغلق وأقول في نفسي إنني غير موفق، فبماذا ترشدونني؟ لا، ما ينبغي يقول هذا، ولا ينبغي ييأس الإنسان، يجتهد ويكرر، وإذا كرر فالله يعينه، يجتهد ولا ينبغي ييأس ولا يقول هذا الكلام، بل يجتهد ويتحفظ ويكرر، لأنه إذا كرر حفظ، ولا ينبغي أن يتشائم، ولا ينبغي أن يحقر نفسه، لا، توكل على الله ويكرر الحديث الذي هو يحفظ أو كلام الفقهاء العلماء رحمهم الله وغير ذلك من المواد، يتحفظها ويسأل الله العون ويقول اللهم يا معلم إبراهيم علمني، اللهم يا مفهم سليمان فهمني، يسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقه العلم النافع، وقل ربي زدني علما، ويحرص على هذا، ولا ينبغي له أن يقول، وهذا كسل في الحقيقة، بل يجد ويجتهد. وفي الآية في قوله سبحانه وتعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، قال العلماء على هذه الآية يقول الله هل من طالب علم فيعان، لكن الإنسان يصبر ويصابر، فإذا صبر أعانه الله، لكن يبي يأخذ العلم بيوم ولا يومين ولا سنة ولا سنتين، لا، العلم طويل، فيجتهد ويصابر ويدرك العلم، ولا ينبغي أن ييأس، لا، ينبغي يصبر ويصابر. ولذلك يقول بعض العلماء أيضا اطلب العلم ولا تضجرا، فما طالب العلم من يضجر، ألم تر إلى الحبل في تكراره في الصخرة الصماء قد أثره. التكرار، تكرار العبادة يحفظه. الحين تجد مثلا الذي السواني اللي يسنب على الإبل وفيه الحبل الرقيق الدقيق يمر على الصخرة، لكنه مستديم يمر عليه وهي حفرة وهي صخرة وهو حبل. فأنت إذا مثلا اجتهدت وكررت لابد أن تدرك، ومثل ما قال الآخر تمنيت أن تمسي فقيها مناظرة بغير عناء والجنون فنون، والجنون فنون، بغير ما تتعب، ما تتعب بالتحفظ، ما تتعب بالدراسة. تمنيت أن تمسي فقيها مناظرا بغير عناء والجنون فنون، وليس اكتساب المال دون مشقة تلقيتها، فالعلم كيف يكون؟ لابد. فمن طلب العلا سهر الليالي، لكن كرر وأبشر بالخير. نعم. السائل يقول قدمت مع زوجتي لأداء العمرة وجاءتها الدورة الشهرية، فما حكم عمرتها لأنها لا تستطيع دخول الحرم؟ تنتظر ان شاء الله حتى تطهر، فاذا طهرت تغتسل وتتطهر وتدخل الحرم وتتبع عمرته. ما دامت انها حائض ما يجوز دخول الحرم ولا يجوز تتبع عمرته. تنتظر حتى تطهر ولا تدخل الحرم، فإذا طهرت ما يجوز تدخل الحرم، فإذا طهرت تغتسل وتتنظف وتدخل للحرم وتطوف وتسعى وتقصر، ولا يحتاج تخرج، ولا يحتاج أن تخرج إلى للإحرام من مكان ولا شيء، هي باقية على إحرامها، لكن تجتنب الطيب ولا تمس الطيب ولا تأخذ من شعرها ولا من ظفورها، هي على إحرامها. فإذا انتهت عادتها فتغتسل وتتنظف وتأتي للحرم رأسا تقوم وتسأل، ولا ما يحتاج تأخذ لا التنعيم ولا غيره ولا الميقات ولا شيء، في على إحرامها. السائل يقول: كنت نائما قبل العصر بقليل،